السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Thank you. انتي بودي ثانيه اي جي اي جي بي اي جي اي مرض اسمه مالتو مايلوما. فتخلي بالك يا دكتور حتى في المالتو مايلوما قلت الكلمه دي حتى في المالتو مايلوما البلازما تم بتطلع نوع واحد بس من الانتي بودي لا اي جي بي ده لا اي جي اي ده وهكذا نوع واحد. يبقى تاني فضل الشروم بلازما تم بتطلع اي جي بي مفضل ملهاش تاني برضه معلومه براحتها طلع اي جي جي او اي جي اي او كده بس نوع واحد يطلع. عشان كده بيقول لك ما هي عندك عالم على كلمه مونو كلون يعني ايه مونو كلون كلون يعني نوع واحد. عشان كده برضه سؤال ام سي كيو بيقول لك ايه وان اوف ذا كوزز اوف مونو كلون الهايبر جاما جلوبينيا برضه معلوم او فاوز الاشتروم تقالي كل كلون يعني كل كلون يعني انت جسمك كل الانتي بودي فيه زايدة. عارفين اكسس انفكشن طبعا ليش مين يفتكر مين يفتكر اللفظ اللي احنا قلناه ده كوني كولونا كوني كولونا. وانا جيت قلت يا جدع انت مش مهم كده تسيبه دلوقتي وده في الليبر هنا في الليبر سيروز كان كاتب لك ايه ان الليبر سيروز بتعمل كوني كولونا وهتلاقي اللوبس بتعمل كوني كولونا والانفكشن بتعمل كوني كولونا لكن المونو كولونا مالتو مايلوما بنلغى قلب الشوم. خلي بالك عشان ام سي كيو بتاع الاخوه في كاباثولوجي والامتحان داخل علينا. في كاباثولوجي ما شاء الله عليهم. ثلاث ارباع الامتحان او نصه من المذاكره اللي بيديك. ركز في اللي انا بقول فيه عشان ايه الحاجات دي بتعيشها. مالتو مايلوما ده المرض. في كابيكتشر مالتو مايلوما. اكتب على الكلينيكا البيكتشر اكتب على الكلينيكا البيكتشر بتاع مالتو مايلوما و مين هوني ايه مين هوني ايه قول مين هوني ايه في السؤال فيري هاي عاده يجيبه فوق ال 100 عاده يجيبه ايه فوق ال 100 هم دايما خط الكروم دي يا اخي بتاع مره كل مره مين تعمل ثلاث حاجات شبه اللوكيميا. مالتي مايلوما بتعمل ثلاث حاجات شبه الروتين. مين هم؟ انفكشن ثرومبوسايتوبينيا انيميا. عايز الفوم مارو فيجر كده يا اولاد زي الانفكشن المالتي مايلوما بتعمل ايه؟ انفكشن وانيميا وثرومبوسايتوبينيا. فكر ايه شبه اللوكيميا بس بص ايه ولكن نو سبرينو نيكل نو ليت سبرينو تسليم. عايز في سؤال يا ولاد والعهد بتاعته كام سنه؟ 60 سنه. طب ايه اللوكيميا في السن ده؟ كرونيك ليمفوسيتيك لاند فيها ليفر سبرينو ليت نو. هو بص دكتور والله والله مين خمسة وستين سنة بني في قار عالي خلاص كده ازاي؟ بص بقى عشان بس أعزمك حاجة البروبلم برضه لما أنت بتبقى يعني في عيادة لما بتاكله جامد أوي بتاكل بقى جامد المدخن الجامد دي برضه ليها أضرار. ساعات بتجيب نتايج عكسية ففي سنة بتنزل فيها مالتي مايلوما الراجل اللي حاطط المسألة يعني كاتبها بطريقة رخمة دي. هي واضح انها مالتي مايلوما بس هو عمال يعقرب في الكلام. فالعيال بقى الشطار قوي ده اللي هو كانوا ايه بقى؟ مش عارف السابع والثامن فالعيال بقى جم زيين لان هم الظاهر يعني الظاهر الفكر بتاعهم شبه بعض. الواد لما قرا المسألة لما الاقي جزء معين في الكيرف هو اللي ضرب فوق كده زي الرسمه اللي تحت تبقى دي مرض كلهم ناس. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى هم بقى الجماعه بقى ياهم جه كفاصوليا دول بقى ايه ما بيرحموش. وتروح تاخد انت الامتحان ده اربع اطباق اعلمك على الترابيزه. هو جه كفاصوليا كده اربع تخصصات وفي اربعه عندي. انت داخل 13 تقعد تلاقي الكيرفات دي محطوطه في العمل. وهنا الكيرفات دي دي لازمه دي نورمال. دي بولي كولومن دي مونو كولومن. مونو كولومن اللي هي زي المالتوبولي مايو. كمان بس حتى الفكره. بس الفيش دي مش مهم. يعني ايه دي مش مهم. لكن عليها دماغك. دي هذا الرابط. العلاج. العلاج. اولا بس ما تنسوش احنا معانا الاربعه وبكره. هناخد جزء قبل تطلع الساعه 3:30 كده عايز تخلص صلاه العصر ليه؟ نرجع على الفطور فين؟ بجد انا عملت اعداد اروح لهم مش 9 اروح 8 الشهر لحد ما افطر العشاء هنرجع نكمل تاني. معايا جزء خبيثه برضه هيبقى زيكم كده هنا زي هنا قبل العصر وبعد العصر هتجيبوا الخبيثه. اكيد معايا نيرو اناتومي ودي سي جي وانا هجيب لك معايا كده كام ورقه كده خدتها لي وبدل المذكره وبطبع كلها ان شاء الله. طبعا طيب نكمل العلاج سبورتيف سبورتيف. ادي بقى ادويه يا دكتور عشان الهايبريوريتيميا الالوبيرونول زي بالظبط سوتيني اكتب شبه كده وانتي بايوتيك وانتي نقل دم وروق العيان بقى ما هو العين ده يعتبر بس بطاطس بالظبط المسكين بس معاه اختلاف. ايه كمان بقى حلو؟ حط خط بقى على الفايبوسفونين فاكرينها اللي هي اوستيو كلاست انهبيتور. هو المرض داخلي اوستيو كلاست قايمه على ايه؟ عامل ايه اوستيو كلاست انهبيتور. وبعدين في الاخر خالص عايزين علاج سبيسيفيك. فاكرين الباب ده جاي وفات. على فكره الباب ده الباب في الكريستين دي ادرافاتين وفي الكريستيزون ده الباب والاي دكتريزون يبقى الباب والباب واحد. يقول لك كويس الباب ده حلو او الباب ما انا عارف يا ابني ده عايزين ده جديد. هو مش جديد ده كان سن مهاري وطلعوا لنا فيه ابويا ثاليدومايد. فاكرين الثاليدومايد لما فتحناه في الفارما بيخلي الابطال يتولدوا عندهم في كوميديا وكان استعمالاته عنيفه ومحدش عارف الاستعمال والست مش عارف تستعمله بتتخلف عليه ملوش ايدين ولا رجلين. فاهم ازاي؟ طلع الدواء ده انتي بروليفراتيف انتي بروليفراتيف سبحان الله. وطلع حاليا هو الموست ريسنت دواء حاليا في العلاج المصري ثاليدومايد. حاجه يعني خالص فين الفرق؟ فاضل شروط، فاضل شروط هتعلم على جمل بقى، مش عايز اكتبها بقى جمل عشان الجين ده فاضل. قول اتعلم على الاي جي ان عادي، الاي جي ان عادي. طب الاي جي ان يا اولاد قولوا لي الاي جي ان الاكبر ولا الاي جي ان المحدد؟ الاي الاي جي ان الاي جي ان اكبر. عشان كده لما بيقعد في لما بيقعد في البلاط هو بقى عشان حاجته كتير يعمل هايبر بسكوت هذه الفكره بس في هنا هايبر بسكوت علم على كلمه رينوس فينومينا بريفرال سايانوز وكده. ما هو ليه بقى الهايبر بسكوت كتير وصلوا طول كده الدم ماشي بسرعه بطيئه فالمريض يبقى عنده زي ما تكون عنده بريفرال سايانوز زي ما يكون عنده رينوس فينومينا. علم بقى على هيباتو سكرينومينجالي شوف بقى في ليبر سكرين بيكبروا عشان يقارنوا بالمط مايلوم. المط مايلوم ما فيهوش ليبر سكرين ما يكبروش على الضرر. طيب علم كمان على جمله ان الرينال انفولفمنت قليل. الرينال انفولفمنت قليل ازاي ليه؟ المط مايلوم. طب المرض ده ايه اللي عالي فيه وقارفني في الاي جي ام وقاعد في البلازما؟ طب يا عم بلازما فريد يبقى علاجه ايه يا عم الحاج؟